وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآيات وما في معناها. العلماء في هذا قولان. قول الأول أن التسبيح ليس حقيقة وإنما معنى ذلك أن من رآها سبح الله لأنها دليل على الله جل وعلا وعلى عظمته. القول الثاني أن التسبيح يصدر منها حقيقة بلسان يعلمه الله جل وعلا وكل شيء على حسب ذلك وهذا هو الصواب. وقد سمع الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصى والجذع كان يحن جذع يابس كان وضع يخطب عليه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد فأمر أن يتخذ له منبر من الخشب فلما وضع المنبر ترك الجذع فأول ما قام على المنبر يخطب صار الجذع يحن سمعه أهل المسجد كلهم مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها حتى لزم نزل صلى الله عليه وسلم والتزمه فصار يهدأ يقول مثل ما يهدأ الصبي إذا التزمته أمه. وقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة لأنه فقد الذكر الذي يكون عليه ذكر الله جل وعلا فحن. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن أشياء كثيرة وقالت جلودهم لما شهدتم علينا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله ينطق الأشياء كلها وتتكلم فهي تسبح بحمده. وفي البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر ومثل هذا كثير. قوله صعقوا وخروا لله سجدا الصعوق هو الغش ومعه السجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بنصب أول خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس. ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمة الله عليه إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. ما